هدي لك أغنية قال هو حيختار اللي بحسها. أنا هختار أغنية كده حاسسها من قلبي هديها لك. أوكي ماشي لنشوف بقى أنت و إحساسه وهيديني نشوف شو إحساسك فيها. مرنتوا على إيه ولا إيه؟ ماشي كده. أشوف فيكي يوم على اللي أنت عملته فيا لما أنت قدرت بيا واللي رضى عليا بكرة أنا هرضى عليك. أشوف فيكي تعبان بجرحة وتشكي عشان أسامحها تشكي لي وأنا أفضل أضحك وأفرح من قلبي فيه كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك عليا عشان تنسى حب زمان ضربك على جيه عشان تنسى حب زمان هتيجي وابقى هتيجي وابقى فيك شمدان هتتعب ولسه كمان سلم عليا يوم هراكسي في ايديك اشوف فيك يروح على اللي انت عملته فيا لما انت غدرت بيا واللي ترضى عليا بكره انا هرضى عليك كلامك تاني مش هيفيدك محدش ضربك عشان تنسى حب زمان هتيجي بس مش قلقان هتيجي وابقى فيك شمتان